الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للسعدي رحمه الله عند قوله: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومر بنا شيء من الكلام على هذا في الدرس الماضي، وبقي قراءة ما ذكره رحمه الله تعالى شرحا لهذه القاعدة. قال: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، وهذه كما مر بنا مرارا في كتاب البيوع الشروط التي في الشيء، لأن الشروط على قسمين كما سبق: شروط للعقد وشروط في العقد، أو شروط للشيء وشروط في الشيء. ومر بنا الفرق بين هذا وهذا، فالشروط التي للعقد من وضع الشرع، والشرط والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أو أحدهما. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشروط التي للعقد لا يصح العقد إلا بها، وأما الشروط التي في العقد فيصح العقد بدونها. الفرق الثالث أن الشروط التي للعقد لا يصح ولا يحق للمتعاقدين أن يتراضيا على إسقاطها أو إسقاط بعضها، وأما الشروط التي في العقد فهي من وضعهم، فيجوز لهم أن يتراضوا على تركها كلها، أي الشروط التي اشترطها بعضهم على بعض، أو أن يسقطوا بعضها. فيقول: الأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان، أي أن هذه القاعدة تتعلق بالشروط التي في العقد، وليست ولا تتعلق بالشروط التي للعقد، أي التي من وضع الشرع، إنما هذه القاعدة تتعلق بالشروط التي يضعها المتعاقدان أو أحدهما. قال: الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة. لأنه سبق أن الشروط التي في العقد يجوز لأحدهما أو لكليهما أن يشترط ما شاء، بشرط أن تكون تلك الشروط لا تخالف الشرع، لا تكون مخالفة للشرع ولا لمقتضى العقل. فإذا خالفت الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قال: كان يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، مثل الذي يبيع بيته ويشترط أن يسكن فيه شهرا أو شهرين، يبيع سيارته ويشترط أن ينتفع بها أسبوعا، يبيع كتابه ويشترط أن يقرأه إلى آخر الأسبوع. لا بد أن تكون المدة معلومة. ما يقول: بعتك بيتي هذا بشرط أن أسكن فيه مدة، انتهى الشهر جاء إليه قال: أنا قلت مدة ما حددت، انتهت سنة قال: أنا قلت مدة ما حددت، مضت 3 سنوات 4 5 وهو يقول: أنا ما حددت. لا بد أن تكون المدة معلومة. قال: أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، يعني يقول له: اشتريت منك الشيء الفلاني وسأدفع لك المبلغ بعد شهر، أو إذا جاء رمضان، أو إذا دخل شهر محرم وما أشبه ذلك، أو يقول: خذ جزءا من الثمن والباقي أقسطه لك كل شهر كذا. قال: أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة مقصودة في البيع، أن يقول: أريد منك شاة بيضاء اللون، أريد منك سيارة بيضاء اللون، أو رصاصية اللون، أو سوداء اللون من الموديل الفلاني، أو أريد منك ثوبا بأخضر اللون أو أبيض اللون، أو أزرق اللون وما أشبه ذلك. قال طيب أو صفة مقصورة في البيع أو وثيقة كرهن. النقطة هذه ليس لها محل، إذا كان عندكم نقطة بين كلمة وثيقة أو كرهن اشطبوا عليها، لأنها توهم أن الكلام مستقل ثم كرهن شيء مستقل. يعني أو يشترط رهنا، يعني يقول له أنا أبيعك الشيء الفلاني دينا لكن ضع عندي رهن، ضع رهنا عندي، لا بأس، اشترط رهن ليضمن حقه. قال أو وثيقة كرهن وضمان، كرهن وضمان، يقول له أنا أقرضه بشرط أن تأتي بضمين، من يضمن؟ من الذي يضمن لي أنك ستأتي بحقي؟ فيشترط ضمينا، يشترط ضمينا، لا بأس. يأتي إنسان ويقول لتاجر أنا أريد أن أقترض منك وأسددك في آخر الشهر، قال من يضمن؟ فيأتي يقول فلان، قال أنا ضمين عليه أن يقترض إلى سقف 50,000، لا تزد على ذلك، لا بأس. وحينئذ إذا انتهى الشهر له أن يطالب الأصيل الذي الذي اقترض، وله أن يطالب الضمين. قال ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط. قال ومثال الشرط أو الشروط التي لا تصح، يعني هناك شروط جائزة وهناك شروط غير جائزة. مثال الشروط غير الجائزة، قال كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، كما كان قد اشترط أهل بريرة، قالوا نبيعها لعائشة والولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق ودين الله أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقال لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فهذا شرط باطل. قال أو يشترط ألا تتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد، يعني يبيع لك مثلا خبزا ويقول لا تأكله ولا تتصدق به، يبيع لك ثوبا ويقول لا تلبسه ولا تعطيه أحدا يلبسه، يبيع لك كتابا ويقول لك لا تقرأ فيه ولا تعطي أحدا يقرأ فيه، يخالف مقصود العقد، يخالف مقصود العقد، فيقول لك زوجتك ابنتي بشرط ألا تقربها أبدا، هذا يخالف أيضا مقتضى العقد فشرط باطل. أو يأتي يقول لو زوجتك ابنتي بشرط أن يكون الطلاق بيدها، متى شاءت أن تطلقك طلقتك، هذا أيضا يخالف الشرع وشرط باطل، حتى لو قبل شرط باطل ولا يجوز له أن يقبل أصلا. قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع، يعني الآن شروط الواقفين كان يقول أرضي هذه وقف للمسجد الفلاني، لا بأس، ما نصرفها للأيتام ولا فقراء ولا مساكين، للمسجد، يقول أرضي هذه وقف والناظر عليها فلان ثم الأرشد من ذريته، ثم الأرشد من ذريته له النظر، إذا مات هذا الشخص نظرنا في الطبقة الأولى من ذريته، من هو الأرشد منهم؟ ففلان، فإذا مات فالأرشد من ذرية هذا، أو الأرشد من الطبقة الثانية من ذرية الأول بحسب الشرط. وهكذا أيضا إذا لم يخالف مقتضى الشرع، أما إذا قال أرضي هذه وقف للذكور دون الإناث، هذا يخالف الشرع، يهضر محيلة، لا يجوز مثل هذا الوقف الذي يحتال فيه على الإناث. أو يقول أرضي هذه وقف على الولي الفلاني، هذا وقف باطل لا يصح، لأنه ليس على جهة بر بل على يعني جهة إثم ووزن عظيم. ويقول أيضا أرضي هذه وقف للفنانين أو اللاعبين أو المطربين، أو أرضي هذه وقف، ويذكر جهة ليست جهة بر فلا يصح. قال وكذلك الشروط بين الزوجين، كان تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها، هذه شروط صحيحة وجائزة، شرطت ألا تنتقل من المدينة إلى الريف وقبل الزوج عند العقد ذلك يلزمه الوفاء، فإن لم يفي فلا حق الفسخ. شرطت العكس، ألا تنتقل من الريف إلى المدينة، شرطت ألا تخرج من بيتها الفلاني لها ذلك، شرطت ألا يتزوج عليها وقبل ليس له أن يتزوج عليها، فإن تزوج فلها حق الفسخ، فلها حق الفسخ. ولا يقول قائل أليس في هذا تحريم لما أحل الله؟ هي ما قالت حرام، هي ما حرمت عليه ذلك، ولكنها قالت لا أريد ولا أقبل ولا أصبر ولا أطيق أن تتزوج عليها، حينئذ فليس له أن يتزوج عليها، فإذا أراد أن يتزوج عليها لا حق الفسخ. قال ولا يتسرى، تقول له فلا تشتري جارية ولا يكون عندك إماء. قال أو زيادة مهر، تشترط عليه عند العقد أن يعطيها كذا كذا من المهر، سواء نقدا مدفوعا أو في ذمته وقبل يلزمه الوفاء. قال أو نفقة، كان تقول له أريد يوميا مثلا دجاج، أو أريد كسوة 4 مرات في السنة في كل فصل كسوة، أو أنها شرطت عليه أن يعطيها كل يوم شيئا معين من المال مصاريف ونحو ذلك، فقبل يجب عليه الوفاء. قال فيجب الوفاء بها، فإن لم يفي بها فلا فسخ النكاح. قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة، هذا فاسد، كونه يعني كونها تمكن من نفسها بشرط أن يعطيها كذا وكذا، هذا باطل، وقد حرم الله ورسوله المتعة إلى يوم القيامة وكانت حلالا في أول الأمر. قال ونكاح التحليل، كان يتزوجها بشرط أنه بعد الدخول بها يطلقها لتحل لزوجها الذي طلقها 3، هذا أيضا شرط باطل كونه يتزوجها للتحليل. قال ولا يفيد الحل لمطلقها الأول 3، أي أنها لا تحل للمطلق 3، إذا اشترطت عليه يتزوج وتبقى عنده أسبوع وبعد الدخول بها وعشرتها يطلقها وترجع للأول تحل، لا تحل للأول طالما أنهم فعلوا الأمر على سبيل الحيل. والعلماء يقولون في هذا الحال لا تحل لا للأول ولا للثاني، فالنكاح غير صحيح. يقول هل يجوز أن يوقف أرضه لمدة سنة أو سنتين؟ لا، الوقف تحديث الأصل إلى يوم القيامة تسبيل المنفعة، أما أن يوقف أرضا لمدة أسبوع هي وقف لمدة أسبوع هذا لا، لكن له أن يعلق ويقول أرضي هذه وقف إذا مت فهي وقف علقها، أو هي وقف إذا حصل للشيء الفلاني فأرضي الفلاني وقف، إذا حصل للشيء الفلاني فهذه الأرض وقف، أو إذا حصلت على كذا وكذا أو بشرت بكذا وكذا أو تمكنت من كذا وكذا فأرضي الفلاني وقف، هذا تعليق للوقف لا بأس، إذا حصل ذلك الشيء فتلك الأرض أو ذلك الشيء وقف. طيب إلهي.